هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع، وهو الثالث من شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع. نعطيك تيسا، قال لا، قالوا نعطيك عنزا، قال لا، قالوا نعطيك خروفا، قال لا. له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك بناء على أن المغلب العرف وهو الصحيح. أما إذا قلنا يرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاء من هذه الأصناف. واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن العرف مقدم في ما ينطق به الناس، يحمل على أعرافه، وهذا هي القاعدة السليمة الصحيحة. لكن ليس في هذه المسألة فقط، بل في جميع المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه. وعلى هذا فإذا قال الرجل خليت زوجتي، فالصيغة من الصريح أو من الكناية؟ من الصريح عند الناس، من الصريح عند الناس، خلى زوجته تطلق زوجته فتكون من الصريح، وإن كانت كناية عند الفقهاء، لكن هذا يناقض كلامهم في بعض الأبواب أنه يغلب العرف. حتى في الأيمان قالوا يغلب العرف. وإذا قال جوزتك بنتي بهذا اللفظ، فعند الناس في عرفهم أن جوز مثل زوج، فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ. أما لو خاطب ابنته منه وقال أعطيتك، فهذا ليس بعقد، ولكنه وعد، لأنه لما قال خطبت قال أعطيتك، يعني وافقتك على خطبك، وليس هذا بعقد. المهم أن نأخذ من كلام المؤلف هنا أن العرف مقدم على كل شيء، وأن كلام الناس يحمل على إيش؟ على أعرافه. وإذا أوصى بثلث، أوصى الفاعل يعود على ما يدل عليه الشغار، يعني وإذا أوصى الموصي، وعود الضمير على ما يدل على الاشتقاق سائغ في اللغة العربية. قال الله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أيش؟ العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذا أوصى، يعني إذا أوصى موص بثلثه فاستحدث مالا دخل في الوصية، لأن المعتبر الثلث عند الموت. مثال ذلك رجل أوصى بثلثه وعنده 3000، كم الثلث من الوصية؟ 1000، لكن الرجل أغناه الله وصار عنده 3 ملايين عند الوفاة، كم يصل المصاب؟ لا إله إلا الله. حين الوصية يا أخوان عنده 3000، لا شوف، هو عند الوصية لا عنده 3000، أوصى بثلث، قال أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم أغناه الله وصار عنده 3 ملايين. كم تكون الوصية؟ تكون مليونا. تمام. ولهذا قال فاستحدث مالا دخل في الوصية. وقوله ولو ديها إشارة خلاف، لكنه خلاف ضعيف، يعني حتى دية المقتول خطأ تضم إلى ماله فتدخل في الوصية. انتبه. مثاله رجل أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله وعنده 200,000، فقتل خطأ، كم الدية؟ 100,000. هل نقول ليس للموصى له إلا ثلث 200؟ نعم، ثلث 200,000. أو نقول له كم؟ له 1000. نعم، له 100,000، لأنه كان حين الوصية كان عنده 100,000، انتبه، أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فاستحق الدية 100,000. كم صار الجميع؟ 300,000. لو قلنا إن الدية لا تدخل لكان للموصى له ثلث 200. كم ثلث 200؟ 66 وثلثان، لكن نقول له 100,000 لأن الدية تعتبر من ماله، تعتبر من ماله لأنها عوض نفسه، فتعتبر من ماله. وبناء على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولا هل أوصى أو لا. إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كلها إلا إذا كان له مال مقابل. لماذا؟ لأن حق الوصية مشارك في حق الورثة، فيسأل إذا قال له إنه أوصى قال هل له ما يقابل الثلث، إذا قالوا لا ما عنده إلا هدية، يقول إذن لا يصح عفوهم إلا عن ثلثي الدية، أما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد أوصى بالثلث. وهذه يغفل عنها بعض الناس، تجد مثل يحضر الورثة ويكتب تنازل ولا يسأل هل أوصى أو لا وهل له مال سوى هذه الدية أو لا. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، أوصي له بمعين بأن قال الموصي أوصيت بهذا البيت لفلان، البيت الآن معين فتلف، تلف البيت، فإنها تبطل الوصية. ولكن تلف البيت في الواقع متعذر إلا إذا كان البيت قد بني على ملك الغير فانهدم البيت يمكن. فلنمثل بمثال آخر، أوصى له بسيارة قال أوصيت بهذه السيارة سيارة النقل لفلان، فاحترقت السيارة تلفت فتبطل الوصية لأن الموصى به تعذر استيفاؤه فتبطل الوصية. هل يطالب الورثة ويقول أعطوني قيمة السيارة؟ لا، لأنه معين تلف فتبطل الوصية. طيب، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. إن تلف المال غيره نظرنا، إن كان قبل الموت، قبل الموت الموصي، فليس للموصى له إلا إيش؟ ثلث ما أوصي له به، لأنه لما مات صار هذا المال، صار هذا المعين زائدا على إيش؟ على الثلث، فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط. هذا متى؟ إن كان تلف المال قبل الموت. أما إن كان بعد الموت فكما قال المؤلف للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. إذا كان بعد الموت فنقول إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب من؟ نصيب من جمال تلف على نصيب الورثة. أعيد المثال مرة ثانية، أوصى لفلان بسيارة فاحترقت تبطل الوصية، واضح؟ لأن الموصى به تلف. أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة، فهل تبطل الوصية أو ما أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة أم ماذا؟ نقول في هذا تفصيل، إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث، لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله إيش؟ هذه السيارة فقط، فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورثة. إن كان تلف المال بعد موت الموسى، نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيارة، يعني السيارة بألف والمال اللي تلف بألفين، فالوصية نافذة، لأن يعني تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث فتنفذ. إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل الثلث، ولهذا قال فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. وهذا لا يكون الحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت، إذا مات حصل المال للورثة. واضح ولا لغة؟ ما هي عجمية؟ نعم. إيش السؤال؟ إذا تلف بعد الموت ما سوى المصاب، فالتالف على على على حساب من؟ على حساب الورثة. فننظر إذا كان التالف أكثر من قيمة السيارة مرتين، يعني مرتين فأكثر، فالسيارة للموصالة ما في إشكال. إذا كان أقل من قيمة السيارة لم يثبت إلا ما يقابل الثلث، بمعنى أننا نضم قيمة السيارة إلى الموجود. قيمة السيارة مثلا 60,000 والموجود 20,000، الموجود 20,000، الآن نضم قيمة السيارة 60,000 إلى 20,000 تكون 80، كم ثلثها؟ ثلثها كذا يقدم معروف، نقول لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع. مثال واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال ثلث المال الحاصل إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم، أسئلة؟ لو احترق هذا المعين من السيارة بعد موت المورث، هل الموسى له أن يطالب الورثة؟ لا أبدا، إذا تلف المعين فلا يطالب الورثة بشيء سواء قبل أو بعد. نعم. أشكالي في استحقاقه ثلث الدية، لأن أنا ما ندري هل الأسبق استحقاق الوصية أم الدية، ما الذي يعني يستحق أول أم أنه في نفس الوقت؟ في نفس الوقت، هو ملك المال عند خروج الواحد. والدية ذهب إلى هنا. أصل عدم يعني استحقاق غير الورثة شيء، ولما لا يمكن، يعني يمكن أن نعطي قيمة الإنسان لغير ولا ينتفع بها بنفسه؟ الورثة شيء يأخذون الدية كاملة. لا، الورثة يأخذون الدية كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة للموصى به. كيف؟ إذا يأخذون الدية كاملة إذا كان هناك ما يقابل ما يصاب، يعني مثلا أدية مئة ألف وعنده 200,000 وقد أوصى بالثلث، هنا يقول الأدية للورثة والموصى له يعطى 100,000. إذا أخذ من الدية، نعم، أخذ ثلث الدية من الموصى له، هو موصى له 100,000، لكن أوصي الشيخ بالثلث. نعم. طيب، وكان الورثه قالوا نبي الدحنة حنا نتكفلها، ما في مشكله ما دام عنده 200,000 اعطوا هذا 100,000 وانتهى الموضوع. المهم ان المال، ان الدية تعتبر كالميراث، يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم الى ماله، هذا القاعده. نعم. من مات وخلف بيتا واجر هذا البيت فهل ما يقوم به ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أوصى به الموصي أو لا؟ وأوصى بإيش؟ وأوصى بالثلث. طيب. سي. وبقي هذا البيت مؤجر. يعني لم يقسم. لم يقسم. طيب. هذا البيت سنويا مثلا ثلث المال واحتاج البيت الى ترميم فهل يؤخذ من الوصيه؟ من الجميع يؤخذ من الجميع حتى من الوصيه حتى من الوصيه لان الموصى صار مالكا مشارك. نعم الوارث بحج وحج عنه وارث يصح يصح بشرط ان تكون النفقه على قدر العمل بمعنى أنه يحج عنه بألف وهو أوصى وأوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز يعني هذه محاباة. نعم أقول شيخ أحسن الله رجل إن كان الوارث قاتلا خطأ فيرك من الدية لا ما يرك أولا القاتل خطأ على ما يراه الفقهاء رحمهم الله لا يرث أصلا لا يرث لا من الدية ولا من غيرها والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأنها واجبة عليه الله الله أكبر. نعم حسب الله لك لو أوصى بالمعدوم مثل حمل الشاة يا شيخ ها؟ حمل الشاة حمل الشاة نعم لو منع الورقة الشاة من الفحل فهل الموصى من إيش؟ من الفحل نعم فهل الموصي له أن يطالبهم؟ أي نعم نعم لأن يعني تسببوا لمنع استحقاق سليم والله أنت شيء إذا صار عليها شيء حادث ولا صار عليها مقدر ولا تدل وهو من نفسه فيه ويقوم بالموت وعنده ورد يا الأفضل أن يسامح الشيخ بل أن في الحالة التي هو ينقل بالموت فيها يشوف للآخر أكثر من يشوفها في الدنيا. أي. الأفضل أن يسامح الدية ولا يخلي على الورثة. حسب الحال، حسب ما سبق الوصية. إذا كان الورثة محتاجين فالأفضل أن لا يسامح. وإن كانوا أغنياء فهو يسامح لكنه لا ينفذ إلا الثلث فقط. فإذا مات فلهم أن يسمح عن الدية. الله عليك شيخ مثال الذي ذكرناه أخيرا في السيارة لو استحق ثلث السيارة فهل نقول أنه يعني يملك منفعتها مثلا يكون للغيوم للورثة يومان أو تقوم بالسيارة ثلثا حسب الاتباع إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثا والورثة ثلثا وكيف يتمكن من الانتفاع بما وصله به يرجع إلى الاتفاق من بينهم فإن اختلفوا تباع السيارة ويأخذ كل واحد نصيبا. قال تعالى في كتاب الوصايا باب الوصية الناصبة والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعات وإن وصى له مثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب وهو الشيء المقدر والأجزاء جمع جزء وهو الشيء المقدر لكن لا بالنسبة لشخص معين فالأنصباء بالنسبة للأشخاص والأجزاء بالنسبة للمسألة. يقول إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة هذا الضابط. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين كان مثل نصيب ابني فلان أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة

والصيغة قد نقول هي من الأركان، لكن الموصى إليه مو شرط. الموصى إليه هو الذي أمر بالتصرف بعد الموت، هذا الموصى إليه، وهو بمنزلة الوكيل للأحياء، بمنزلة الوكيل للأحياء. وله شروط، فقال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. انظر الآن، الموصي مسلم، وإذا كان مسلما فلا بد أن يكون الموصى إليه مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا، عدلا يعني مستقيم الدين والخلق، رشيدا يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به. وصية الكافر تصل للكافر، تصح إلى الكافر؟ وصية الكافر إلى الكافر تصح. فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد موته ما وصاه به فلا بأس، إنما الشروط هذه الموصى إليه إذا كان الموصي مسلما. قوله إلى كل مسلم يخرج به الكافر، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ولو كان الكافر أمينا، ولو كان الكافر عاقلا، ولو كان صديقا للموصي، لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبل. وإذا كانوا خانوا الله فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى. ولهذا لما كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يولي نصرانيا في حساب بيت المال، أبى عليه عمر، قال: لا يمكن نأتمن نصراني على حساب بيت المال، وكيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ فكتب إليه معاوية أن أبو موسى أن الرجل يعني حاذق وجيد، كتب إليه: مات النصراني والسلام. هذه لها مغزى عظيم. ما هم يعني؟ هل يتعطل بيت المال إذا مات هذا النصراني؟ قدر أنه مات، فبيت المال لا يتعطل. إذن لا يصح أن يوصي إلى الكافر ولو كان من آمن الكفار، ولو كان من أقواهم، لأنه غير مأمون مهما كان الأمر. طيب، هذا مسلم مكلف يعني بالغا عاقلا، والبلوغ تعرفون بماذا يحصل، والعقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السفة والتصرفات الطائشة. ضد البالغ الصغير، ضد المجنون، ضد العاقل المجنون. طيب، وهل يصح وصية الرجل إلى المرأة؟ لأن ظاهر كلامه مكلف، امرأة بالغة عاقلة أوصى إليها بثلث مال تصرفه في الفقراء أو في أي مشروع خير، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن يصح تصرفها في نفس في مال نفسها، يصح تصرفها في مال غيرها. طيب، رشيد، نعم، عدل، العدل ضد الفاسق، وهو أي العدل من استقام في دينه وإيش ومرؤته في دينه بأن لا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منها، وأن لا يصر على صغيرة، وأن يكون مؤديا للفرائض. وذلك لأن من فرط في دينه فإنه لا يؤمن أن يفرط في عمله. طيب، فإن أوصى إلى فاسق، إن أوصى إلى فاسق فالمذهب لا يصح، لا تصح الوصية إليه، لأنه غير مأمون، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يقبل خبره ولا يرضى تصرفه. ولكن ينبغي أن يقال إن هذا مبني على الشهادة، فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه. يعني قد يوجد فاسق لكنه أمين من جهة المال، ولنفرض أنه يشرب الدخان. شرب الدخان إصرار على إيش؟ على صغير، إذن هو فاسق. إذا كان هذا الشارب الدخان رجلا عاقلا حصيفا أمينا رشيدا، نقول لا تصح الوصية إليه؟ في هذا نظر لا شك. ولهذا نقول إن اشتراط العدالة فيه تفصيل، فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفا تاما ليس به أي إشكال فإنها ليست بشرط، ليست بشرط. هذا الصحيح في مفهوم قوله عدل. رشيد، الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه، هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه، لقول الله تعالى في اليتامى: إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالرشد لا بد فيه، ولكن الرشد في كل موضع بحسب. الرشيد في المال هو الذي يحسن البيع والشراء والاستئجار والتأجير بدون أن يغبن غبنا أكثر مما جرت به العادة، هذا الرشيد في رأس معنى. طيب، هذا الرشيد. لكن الرشيد في أمر آخر كولاية النكاح على القول بصحة الوصية فيها، ليس الذي يحسن البيع والشراء، هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. فكل رشد إيش بحسبه. الرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في ولاية النكاح ليس الرشيد في المال. قد يكون الرجل رشيدا في ولاية النكاح لأنه رجل يعرف الناس ويعرف الكفو ويخشى الله ويتقي الله، ولكنه في المال أخرق لا يعرف. يأتي الصبي معه الدجاجة تساوي ريالين فيقول: يا عم اشتري الدجاجة. قال: بكم؟ قال: بعشرة ريالات. قال: هاته. هذا رشيد في تصرف المال؟ ليش؟ غبن يعني خمسة أضعاف، لكنه من الناحية الأخرى جيد. فنقول إذن الرشيد في كل موضع بحسبه. قال المؤلف: ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. ولو عدلا، لو هذه إشارة خلاف، يعني أنها تصح الوصية إلى العبد لكن يقبل بإذن سيده. وحينئذ يعني إذا قلنا بهذا القول يجب أن نقول من شرط العبد، من شرط السيد أن يكون عدلا رشيدا بالغا عاقلا مسلما. صالح حر ومعنى ولا رايح؟ وش اليوم؟ سبت. وأمس وش آخر ما قلنا؟ وش العاقل؟ من؟ السيد. طيب، إذن تصح الوصية للعبد ويقبل بإذن سيده، ويشترط في سيده أن يكون ممن تصح الوصية إليه. يشترط في السيد أن يكون ممن تصح الوصية إليه. وهذا الذي أشار إليه، وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف مقابله مقابل ما أثبته رحمه الله من يقول لا تصح الوصية إلى العبد مطلقا، لأن العبد يحتاج إلى من يقوم عليه، فكيف يكون قيما على غيره؟ فالوصية للعبد لا تصح. والقول الثاني التفصيل، الوصية إلى عبد نفسه جائزة، والوصية لعبد غيره غير جائزة، لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد يحسن التصرف تماما، وأنه سوف يحرص على وصية عبده سيده كما يحرص على ماله أو أكثر. وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز مطلقا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد، لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتا غير قصير بتصريف هذه الوصية، فيقتطع جزءا من وقته يفوته على من؟ على سيده، فلا بد من إذن السيد. قال ويقبل بإذن سيده، قوله بإذن سيده يجوز أن يقول بإذن سيده، يعني سيد مو أليس السيد الله؟ كيف؟ هذا مقيد، الممنوع السيادة المطلقة، فإنها لا تكون إلا لله وحده عز وجل. أما السيد المقيد فلا بأس، فيقال سيد هؤلاء القوم سيد بني فلان، هذا لا بأس منه. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو، سبحان الله، هذان الرجلان محل التمثيل عند العلماء الفقهاء والنحويين وغيرهم أيضا، فلماذا؟ نعم، يعني لخفتهم، لأن كل ثلاثة أحرف وسطها ساكن وخفيفة على اللسان. أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو، فقال أوصيت إلى زيد أن يصرف خمس مالي في أعمال البر، ثم بعده قال أوصيت إلى عمرو أن يصرف خمس مالي في أعمال البر. الآن أوصى إلى شخصين، فنقول إن قال عزلت زيدا فالوصية لعمر، وإن لم يقل فهي بينهما، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وإذا كانت بينهما اشترك في التصرف، ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخر. وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا الرجلين جميعا كم نعطي؟ خمس، يعني قلنا أوصى بالخمس، وقلنا تصرف فيه فيما أوصى به فيه، ولا ينفرد أحدكما عن الآخر بشيء، لأنه جعله لهما. وهذه المسألة لها صور، الصورة الأولى أن يوصي إلى زيد ثم يوصي إلى عمرو ويقول قد عزلت زيدا، فمن يكون موصى إليه؟ عمرو، واضح. الصورة الثانية أن يقول أوصيت إلى زيد وعمرو، فمن تكون الوصية إليه؟ إلى الاثنين. طيب، الصورة الثالثة أن يقول أوصيت إلى زيد ثم يقول بعد ذلك أوصيت إلى عمرو، فمن الوصي إليه؟ المذهب أنهما يشتركان. المذهب أنهما يشتركان. وقيل إنه إن الوصية للثاني للأخير، إن الوصية للأخير كما لو ورد نصان لا ينفرد أحدهما، يعني لا يمكن الجمع بينهما، فالثاني ناسخ للأول، هذه واحدة. ثانيا قالوا إن مقتضى الوصية إلى عمر عزل زيد ورضاه به. فإن قال قائل قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد، مثل أن تكون الوصية طويلة المدة طويلة، نقول نعم، لنفرض أنه نسي، لكن الإيصاء إلى عمر يقتضي أنه رضي بعمر، وإذا اقتضى ذلك فإنه إن قلنا إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن لم نقل فهو ابتداء وصية، فيكون الثاني هو الوصي وحده، وهذا القول هو الراجح، كما مر علينا في الموصى له أنهما يشتركان، وأن القول الراجح أنه للثاني. ولكن قلت لكم وأقول الآن تأكيدا، ينبغي للإنسان إذا كتب وصية إنسان أن يقول وهذه الوصية إيش ناسخة لما قبلها. كل إنسان يطلب منك أن تكتب وصيته اكتب، لكن قل هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى تريح الذين يأتون بعد، ولا يحصل التباس. وقول لا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يجعله له، علم منه أنه إذا انفرد أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس ينفرد، كما لو قال أوصيت بخمسي إلى زيد وعمر في أعمال الخير، يتولى صرفه في طلبة العلم زيد. من الذي تولى هذا؟ زيد، لأنه خاص. يتولى عمر صرفه في من احتاج إلى النكاح، من يتولى هذا؟ عمر، لأننا نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصى. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. طيب، يعني الوصية لا تصح بالنسبة للموصى إليه إلا في تصرف معلوم، يبين الموصي ويكون الموصي يملك ذلك، فإن كان في تصرف مجهول فإنه لا يصح. وهل مثله إذا أطلق ولم يذكر تصرفا؟ يحتمل هذا وهذا، مثل أن يقول أوصيت بخمسي إلى فلان فقط ولا يذكر شيئا، هذا لم يذكر شيئا، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، لا تصح الوصية، لأن الموصى إليه الآن، الموصى إليه ماذا يصنع؟ لكن القول الراجح أنه تصح الوصية، ويقال للموصى إليه افعل ما يقتضيه العرف، أو افعل ما ترى أنه أحسن، ما أحسن شيء في أمور الخير، حتى وإن اقتضى العرف خلافه. عرفنا الآن الذي جرى عليه أكثر الناس يقول أوصيت بخمس مالي أو ثلثه يجعل في أضحية وعشى في رمضان وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل. لكن لو رأى الوصي، يعني الموصى إليه، الوصي يعني هو الموصى إليه، لو رأى أن يصرف هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب المحتاج إليها وتزويج المحتاجين وإعانة طلبة العلم، فهذا أفضل من أضحية تذبح ويتنازع عليها الورثة. وكان الناس فيما سبق لما كانت الأمور قليلة يتنازعون في الأضحية نزاعا شديدا، حتى لو أخذ منهم لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر برطل تنازعوا إياه. فنقول إذا أوصى بشيء وأطلق الصحيح أنه جائز ويصرف إما فيما اعتاده أهل البلد أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل. طيب، قال يملك الموصي كقضاء دينه، قضاء دينه يعني أوصى هذا الرجل إلى فلان يقضي دينه. التصرف معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، حتى لو كان الدين مجهولا ما يضر، لكن التصرف معلوم يقضي دينه. الثانية وتفرقة ثلثه، تفرقة ثلثه يعني أوصى بثلثه وقال الوصي فلان يفرقه في كذا وكذا، هذا التصرف معلوم. وليت المؤلف لم يقل تفرقة ثلثه، ليت قال تفرقة خمسه، لأنه في أول الوصايا يقول تسنوا بالخمس، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل، أن يكون هو مورد التمثيل، لأن الثلث مباح والخمس أفضل. وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد الناس عليه. ولهذا الآن أكثر الناس يقول فلان ماله الثلث، ولو رأينا الأفضل لقلنا فلان ماله خمس. فليت المؤلف رحمه الله قال وتفرقة خمسه، أو على الأقل وتفرقة ما أصاب، لأنه قال الثلث اعتاد الناس على إيش؟ على الثلث. والنظر لصغاره، النظر للصغار أيضا هذا من التصرف المعلوم. يقول الوصي على أولاد الصغار من بنين وبنات فلان يجوز، فيكون هذا الوصي هو الناظر على الأولاد، يقوم بمصالحهم من نفقة، كسوة، سكن، تربية. وهل يملك أن يوصي بتزويج بناته؟ المذهب يملك، فيقول الوصي في تزويج بنات فلان حتى وإن كان لهن إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونهن، لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية. لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن ولاية النكاح ولاية مستقلة هي للإنسان ما دام حيا، فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعا، فلا تستفاد. على القول الراجح لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية. وقولنا لا تستفاد بالوصية يفهم منه أنها تستفاد بالقرابة، فلو أوصى أن يزوج بناته أخوهن الأكبر الشقيق يصح ولا يصح؟ يصح، لأنه هو وليهن بعده، إلا من تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها أولياؤها. طيب، القول الراجح إذن في مسألة الوصية في التزويج أنها لا تملك، يعني لا يملك الموصى إليه وهو الوصي أن يزوج بهذه الوصية على القول الراجح. لكن إذا أردنا أن نعمل بالقول الراجح وبالمذهب فكيف نصل؟ لأن الآن مشكل أخوهن في بيته والوصي الآن حضر عند المأذون، فإذا زوج الوصي وهو بعيد منهن فعلى المذهب النكاح صحيح، وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح، لأن ولاة النكاح لا تستفاد بالوصية. ماذا نصنع؟ لو قلنا لأخيهن تعال زوج، الوصي ماله ولاية، نقع في مشكلة، أنه لو زوج أخوهن في هذه الحال فالنكاح غير صحيح. إن زوج الأخ النكاح غير صحيح على المذهب، وإن زوج الوصي فالنكاح غير صحيح على القول المختار. فماذا نصنع؟ إما أن يوكل أحدهما الآخر فيقال للأخ وكل الوصي، أو يقال للوصي وكل الأخ، وإذا وكل أحدهما الآخر انحلت المشكلة، وإلا يحضران جميعا عند المأذون ويزوجان. فيقول الولي زوجتك أختي فلانة، ويقول الوصي زوجتك بنت فلان بالوصية. إذا أوجبا هذان الاثنان يقول الزوج قبلت النكاح، وعلى هذا فيكون الإيجاب صادرا من اثنين والقبول من واحد. نعم. يقول رحمه الله: ولا تصح بما لا يملكه الموصي كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. لا تصح وصية فيما لا يملكه، وش عندكم؟ الموصي معلوم، كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغر. امرأة أيم قد مات زوجها ولها أولاد صغار، هي وليتهم، فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار. يقول المؤلف: الوصية لا تصح، لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب، للذكور. وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يذكر فيما بعد. الله أكبر. نعم. المسألة التي ذكرنا أن أوصل الزيد ثم بعد مدة أوصل عم أن يوصل إلى إلى أن يتصل في خمس مالي أوصل إلى عم إلى أوصل إلى عم، لأنه لو أوصل عم غير أوصل إلى عم. أوصل إلى عم أن يتصل في خمس مالي، وأوصل بعدين يعني الزيد يتصل في خمس مالي. الحين عندنا خمس مالي شيء، هل نقول يعني لا أنا خمس واحد؟ لكن هذا الإشكال، هل يمكن أن نقول يتصرفون إلى الثلث يعني مشتركاً في؟ لا ما أصل، لأن هذا مو موصل له، هذا موصل إليه. أفهمت؟ فهمت يا شيخ. طيب الحمد لله. يعني ممكن قصده يعني ما يمكن أن نقول لهذا خمس ولهذا خمس، لا يمكن، ثم لهذا خمس ولهذا خمس أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ طيب نعم يا حبيبي. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير ما أنه له ابن كبير أكبر منه يصح؟ نعم. إذا أوصى الولاية إلى ابنه الصغير ما وجود الأكبر؟ نوجد إيش؟ الأكبر منه الصغير بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. بالغ لكن في أكبر منه. لا بأس، لا بأس، لأن يعني هذا قد يقع، يكون الأكبر غير مهتم ولا يبالي بأخوانه، والصغير الذي دونه أحسن حالا منه، فيجوز. الأكبر قد يجد في نفسه يا شيخ. إيش؟ الأكبر قد يجد في نفسه أنه وليكن في نفسه، لأنه يجب أن ننظر إلى حال الأولاد. نعم، إذا كان الفرق ليس كبيرا وخاف من فتنة فحينئذ لا يوصل الأكبر حتى لا يكون فتنة، أما إذا كان هناك فرق بين، الأصل الأكبر مشغول بتجارة وأولاده وقليل الدين وقليل الأمانة، وهذا متبرر بينهما فرق. نعم. تسمية باسم السيد ما حكمه؟ أما السيد في أسماء الوجود الآن فهم لا يقصدون المعنى إطلاقا، إنما هي عالم محض مثل صالح ما ناقصهم إلى العالمين فقط، ناقصهم منه ذو صلاح، ومثل خالد ناقصهم منه الخلود، إنما هي مجرد علم. ومع ذلك الأحسن أن لا يسمى بها، لأنه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم أنه أن لها معنى، فهمت؟ ولا أظن موجودة في بعض البلاد كثيرة السيد كذا. يا عبد الله موجودة كثير؟ من؟ السائل. ولهذا سائل. نعم. في إطلاق اسم السيد عند بعض المصطلح خاص هو التأسي بسيد بدوي الاسم. أوه هذه عاد مشكلة. صار له ما عندهم. إذا قالوا السيد يعني أنه منتسب إلى السيد البدوي. هل يرضى أحد ينتسب إلى البدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفخ غضبا، فكيف ينتسب إلى بدوي؟ مجرد كلام يشتري بدوي خله. يعني ينكرون هذا؟ لا، ينكرون حبا عظيما. أعوذ بالله. والله على كل حال بعد علي نور لو حققنا مسألة البدوي، لهم يقولون الرجل كان غريبا وأنه راكب على حمار ويدور بالأسواق، ولما مات عبدوه. مش عبدوه عليش أنه يركب الحمار. ها؟ فبالة في المسجد وخرج. ايش؟ بالة في المسجد وخرج. هنا خرج. لو لم يكن له من الفضاء الا هذا لكفى. قبحهم الله. نعم. تنازع الموصى اليه والولي في عقد النكاح. اما على قول الراجح ما احتاج الموصى اليه بطلت وصيته، ما له اصل وصيه. وعلى المذهب القريب ليس له ولايه مع وجود الموصى اليه. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو الفرق بين الموصى له والموصى اليه؟ انت. نعم. الموصى له هو الذي يقبل الله. ها؟ الموصى له هو الموصى له بالعين. طيب. الموصى به هي العين. لا، الموصى اليه. نعم. طيب، ما الفرق بين الموصى له وبه؟ صالح بن هارون. الموصى له هو المتبرع عليه. نعم، المتبرع عليه. ها؟ الموصى به هو العين الذي وقعت عليه الوصية. هو المتبرع به. طيب، أوصى رجل لبعير فلان. نعم. لا يصح. لا تصح الوصية. لا. لماذا؟ لأنها ليست في ملكه. ها؟ ليست في ملكه. إيش؟ لأنها لغيره، ليست له. إيش؟ لأنها ليست ملكا له. لا، ما هي ملكا. طيب، أوصى لبعير. أوصى لبعير؟ إي. على المذهب أنه لا يصح، ولكن إذا لأنه لا يملك. أوصى. أوصى لبعير فلان. يصح. تصح الوصية. طيب، وتحمل الوصية ويحمل الموصى به إلى البعير فيوضع أمامه فيقال هذا ما أوصى به فلان لك. لا. ها؟ ها؟ يصرف رعية نوال تأكل. كيف؟ يكون نوال تأكل يصرف رعية. ما تأكدت يا رجال. لا تصح الوصية لبعير فلان. لماذا؟ لأنه صحيح، لأن البعير لا يملك، وهي لا تصح إلا لما يصح تملكه. قد يقال الشيخ أن فيه تفصيل. نعم. قد يقال أن فيه تفصيل، إذا كان بعير من دواب الجهاد التي تحمل ماء المجاهدين وهذه فيصح الوصية له، وإذا كان من التي تحمل مثلا طعام الفقراء وغذائهم فيصح الوصية له. نعم، يعني قد يفصل بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب، أوصى رجل بماله لأجنبي، لابنيه وأجنبي، أوصى بماله لابنيه وأجنبي، نعم تصح، وكيف يقسم؟ ها؟ كل واحد يذكره. هذا إن أجاز، إن أجاز الوصية، ما في إلا ابنين، ليس له وارث إلا ابناء، فأجاز الوصية يكون له له ثلث ولهما، وإن رد ليش تسع؟ أنا أنهي التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث الثلث؟ لأن مرد الثلثين من الوصية، لأنهما إذا رد لم تثبت الوصية إلا. طيب، وواحد وهو واحد من، والرجل هذا واحد من ثلاثة، فيكون له ثلث الثلث وهو التسع. طيب، أوصى محمد شراف، أوصى لشخص بطير في هواء، تسع الوصية. طير في الهواء وش يجيبه؟ يعني تصح. نعم، إن حصل الموصى به فذاك، وإلا فليس على الموصى له شيء ضرر، فليس عليه ضرر. طيب، هل تصح الوصية بكلب الصيد؟ فيصل لا أستحق الجواب لأنه لم يحفظ. أنت حافظ المتن؟ ندور غير. نعم، أوصى بكلب، فإن كان كلب صيد صحت الوصية. ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟ بل. ما هي؟ إن كان كلبا مما يحل اقتناؤه جازة الوصية. طيب يلا عبد الله جلال، إذا أوصى له بكلب الصيد فما الذي يستحقه من هذا الكلب؟ يستحقه كله. نعم، يأخذه كله أبا الورق. ها، إذا كان له مال أكثر من هذا الكلب، ليس موجود له ملايين الدراهم، القول الراجح أنه يأخذه كله، والمذهب ينفذ من الكلب الثلث فقط، مطلقا. نعم، إن أجاز الورثة، المذهب إن أجاز الورثة أخذ الكلب، وإن أخذ ثلث الكلب. ها؟ إذا أجاز الورثة، إيه؟ أخذ ثلث الكلب، إذا أجاز الورثة أخذ الكلب، أخذ الكلب كله، وإن لم يجيزه ثلثه فقط، والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة. أوصى بمثل نصيب ابنه، وله يا يحيى خمسة أبناء وبنت. أوصى بمثل نصيب ابنه، والأولاد كم؟ خمسة، والبنت واحدة. ماذا يعطى؟ هذه يعني الأصل 11، يضاف إليه اثنان يكون ثلاثة، 13. فيعطى 13. لا، يعطى اثنان. اثنان من إيه؟ من 11. اثنان من 11؟ ما هو قلت من 13. من 13؟ توافقون على هذا؟ إذن الضابط أن له مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. طيب، أوصى بمثل نصيب وارث ولم يبين مثل ما لأقلهم نصيب. فإذا كان له أربعة أبناء وبنت وأوصى لشخص بمثل نصيب وارث منهم كم يعطى؟ كم؟ واحد من إيش؟ من تسع. إيه لا هتتكلم يا جماعة. ها أربعة أبناء وبنت وقال له مثل أحد الورثة كيف واحد ما شاء الله؟ والبنت لها واحد من تسعة فيعطى واحد من عشرة لأنه سيضافوا إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشرة فله واحد من عشرة. بارك الله فيك. طيب يا الموصى إليه ما هو معكم المستقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وصي في شيء، هذا متدرس، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني من وصي إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره. فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظرا على أولاده فإنه لا يملك النظر في أموالهم، لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال. وإذا أوصى إلى شخص ينمي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانته، لأن الوصية بمنزلة الوكالة فتختص بما أوصي إليه فيه. وهكذا جميع من عمل نائبا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حدد له. ومن ذلك القضاة مثلا، القاضي إذا جعلت وزارة العدل رجلا قاضيا في الأنكحة لم ينظر في المواريث، وإذا جعلته قاضيا في المواريث لم ينظر في البيوع، وإذا جعلته قاضيا في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث، وهل مجرى. فالوكالة والوصاية تتقيد بما عين له ولا يزيد. فعلى هذا نقول من وصي إليه بشيء لم يكن وصيا في غيره، بناء يعني التعليل، لأن هذا الوصي يتصرف بالإذن فوجب أن يقتصر على ما أذن له فيه ولا يتعداه. هذا هو التعليل، وهو تعليل ظاهر ليس بشبهة. لم يصل وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. وهذه مسألة مهمة، لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي وصرف الموصى به إلى جهته ثم ظهر دين على الميت فإنه لا ضمان على الوصي، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه فليس عليه ضمان. مثال ذلك، أوصى إلى زيد أن يبذل 10,000 ريال في بناء مسجد فصرف، ثم ظهر على الميت دين يستغرق 10 فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه فوقع موقعه وهو مجتهد وليس عالما بالغيب. طيب فإذا قال قائل أين يكون حق صاحب الطلب صاحب الدين، نقول صاحب الدين ليس له شيء، بخلاف ما إذا أخذ المال الورثة المال ثم تبين بعد ذلك أن عليه دينا أي على الميت، فإنه يؤخذ من الورثة، يؤخذ من كل إنسان ما أخذ، والفرق ظاهر، لأن مسألة الوصي تصرف لغيره والورثة تصرفوا لأنفسهم، فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانه. وهذه مسألة قد لا يظن الظان، قد يظن الظان أنه لا فرق بينهم، والفرق بينهما واضح. طيب، فإن قال قائل إذا كان يمكن استرجاع الوصية فهل يلزم الوصي بها؟ كما لو أوصى لزيد بعشرة آلاف ريال وقال الوصي في ذلك فلان، فصرف الوصي إلى هذا المعين، فإنه لا، إذا تبين على الميت دين لم يضمن الوصي، لأنه إيش؟ تصرف تصرف مأذونا فيه فوقع موقعه. فإن قال قائل لو علم المصالح أن على الميت دينا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه، فهنا نقول إنه يضمن. من الذي يضمن؟ الوصي أو المصالح؟ المصالح، لأن المصالح حين تصرف يعلم أنه لا يستحق، إذ أن الدين مقدم على الوصية، فيكون الموصى له الآن بمنزلة الوارث، بمنزلة الوارث الذي يضمن. يقول رحمه الله وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إنسان أوصى إلى شخص وقال ضع ثلثي حيث شئت أو ضع ثلثي في قضاء الديون، فمات الرجل، فهل يجوز للوصي أن يأخذ شيئا من هذا الثلث؟ لا. وهل يجوز لولده أن يأخذ شيئا من هذا الثلث؟ لا، لأنه متهم، متهم في هذا، فربما يحابي نفسه ويحابي ولده ويصرف المال في من غيرهم أحق به منه. فلذلك قال العلماء رحمه الله إنه لا يجوز للوكيل ولا للوصي أن يتصرف لنفسه أو لأحد من أولاده، وعمم بعضهم ذلك وقال أو ممن لا تقبل شهادته له، فوسعوا الأمر. ولكن لو قال القائل في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء وأخرجه أمام الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سوم على هذا الوكيل، هل له أن يأخذه؟ كلام الفقهاء لا، والصحيح أنه إذا زالت التهمة فهو كغيره، هذا من حيث النظر. أما من حيث العمل ولا سيما في زمننا هذا، فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقا من أن يصرف الشيء إلى نفسه أو إلى أحد من ذريته من ذكور أو إناث. والعلة هي إيش؟ التهمة، ألا يحرص على أن يضع الشيء موضعه. ذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج الوكيل الشيء في المزاد العلني ووقف عليه، فالمذهب لا يصرف حتى في هذه الحال التي هي بعيدة من التهمة، يقول لا يصرف سدا للباب. وهذا القول من الناحية التربوية أحسن من القول بأنه يجوز أن يأخذه، لأننا إذا قدرنا أن واحدا من مئة زال الوصف في حقه وهو التهمة فغيره لا يزول. قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين إيش حاز من حضرهم المسلمين تركته وعامل الأصلح فيها وعامل الأصلح حينئذ فيها من بعد وغيره. وهذا يقع كثيرا. رفقة مثال ذلك، رفقة مات أحدهم في السفر وليس هناك قاض يرجع إليه ولا وصي خاص يرجع إليه، يقول حاز بعض من حضره من المسلمين تركته. وقول حاز خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته لئلا تضيع أو تسرق أو ما أشبه ذلك. وعمل الأصلح فيها حين وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره، فيحوز التركة التي معه. ثم إن كان الأفضل ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها، وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها. وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال. فمثلا إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ، فما هو الأفضل؟ البيع لا شك. وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه؟ وجب إبقاؤه. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله، يبقى على حاله لأن الأصل لا يتصرف فيه، يبقى على حاله. ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره. ثم قال المؤلف كتاب الفرائض، وقد قرأناه من قبل أليس كذلك؟ فهل ترون أن نقرأه؟